قال عوف بن عطية: سخرت فطيمة أن رأتني عارية، جرزي إذا لم يخفه ما أرتدي، بصرت بفتيان كأن بضيعهم، جرذان رابية خلت لم تصطدي، إما تريني قد كبرت وشفني، وجع يقرب في المجالس عودي، فلقد زجرت القدح إذ هبت صبا، خرقاء تقذف بالحضار المسند. رواية: فلقد زجرت القدح إذ هبت صبا، خرقاء تقذف بالحضار المسند، في الزاهقات وفي الحمول وفي التي أبقت سناما كالغري المجسد، فإذا قمرت اللحم لم أنظر به نيئا كما هو ماؤه شرق الغد. رواية: فإذا قمرت اللحم لم أنظر به نيئا كما هو ماؤه شرق الغد، وجرى بأعراض البيوت وأهلها وإلى المقامة ذي الغنى والمجتدي، شرقا به ماء السديف فإن يكن لا شحم فيه فما استطعنا نحشد، وإذا هوازن جمعوا فتناشدوا جنباتهم ألفيتني لم أنشدي.